وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شر الطعام طعم الوليمة، يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. رواه مسلم. وفي رواية في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه من قوله: بئس الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين، وضم أصابعه. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت علي امرأة ومعها ابنتان لها تسأل، فلم تجد عندي غير تمرة واحدة، فأعطيتها إياها فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها، ثم قامت فخرجت. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا فأخبرته، فقال: من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى. اما بعد، هذه الاحاديث الثلاثه التي قبلها في الحث على الاحسان الى الفقراء والمساكين والايتام ورحمتهم والتواضع لهم وخفض الجناح لهم، هذه من صفات المؤمنين كما قال تعالى: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. فالمؤمن يخفض جناحه لاخوانه الفقراء والايتام والمساكين ويرحمهم ويعطف عليهم ويواسيهم من الزكاة وغيرها. يقول صلى الله عليه وسلم: أنا وكافر اليتيم كهاتين، وأشار بإصبعه السباب وسطى. في اللفظ الآخر: من عال جاريتين كنت عليه كان معي في الجنة كهاتين، وأشار بإصبعه السباحة والوسطى. في اللفظ الآخر: أنا وكافر اليتيم كهاتين. كل هذا يدل على فضل كفالة اليتيم والإحسان إليه ورأفته. ويقول صلى الله عليه وسلم: شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها من يعباها وهم الأغنياء، ويمنعها من يأتيها وهم الفقراء. يعني يمنعها من يحتاج إليها من الفقراء، ويدعى إليها من يأبيها وهم الأغنياء. يعني غالبا الأغنياء قد يشق عليهم المجيء لأنهم ليسوا بحاجة إلى الوليمة، والفقراء يحتاجون إليها وقد يمنعهم صاحب الوليمة. ينبغي لصاحب الوليمة أن يشرك الفقراء وأن يدعو الفقراء من نظامهم وغيرهم، ولا يخص بها الأغنياء. ويقول صلى الله عليه وسلم: من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. قال: من دعي فليجب، إذا دعي أحدهم فليجب، وصلا كان أو نحوه. هذا يدل على وجوب إجابة الدعوة. يقول: فقد عصى الله ورسوله، يدل على وجوب إجابة الدعوة، وأن الواجب على المؤمن أن يجيب الدعوة إلا من عذر شرعي كمرض أو مطر أو ما أشبه ذلك من الأعذار التي تمنع، أو سفر بعيد أو ما أشبه من الأعذار، وإلا الواجب إجابة الدعوة إلا يكون فيها منكر يمنع من مجيء إليها وهو لا يستطيع إنكاره أو عذر له. كذلك حديث عائشة أن جاءت إليها امرأة معها ابنتان، فدفعت إليها عائشة تمرتين فدفعتها إليهما. في اللفظ الثالث أنها أعطتها ثلاث ثمرات، دفعت إلى كل واحد تمرة ورفعت التمرة الثالثة لتأكلها، فاستطعمت ابنتها التمرة الثالثة فشقتها بينهما نصفين ولم تأكل شيئا. لما أخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قد وجب لها بها الجنة. في اللفظ الآخر: من ابتلي بشيء من هذه البلاءات فصبر واحتسب، كنت أنا وهو الجنة كهاتين، وأشار بأصبعي. والمقصود أن رحمة الفقراء والأيتام من أسباب دخول الجنة. هذه مرأة محتاجة ثلاث مرات، أعطت كل بنت تمرة ثم رفعت الثالثة تأكلها، فاستطعمت ابنتها، طلبت ابنتها التمرة الثالثة فشقتها بينهما نصف ولم تأكل شيئا مع الحاجة، رحمة لهما. فلهذا عسى الله سن الله قد وجب لها بها الجنة. هذه الرحمة وهذا العطف وهذا الإحسان، فدل ذلك على أن رحمة الأيتام والفقراء والمساكين والإحسان إليهم سواء كنا بنات الله أو خوات أو غير أو غيرهن ولو أجنبيات. وهكذا الأولاد إذا صبر عليهم وأحسن إليهم هم الأيتام، ولو كانوا أولاد الله إذا أنفق عليهم فيهم الصدقة حتى ولو هم أولاد، من أسباب دخول الجنة ومن أسباب الوافرة إذا صبر عليهم واحتسب له الأجر العظيم. وفق الله وقام الله عليك نفعنا الله بأنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك الصلاة العصر فقد حبط عمله. على ماذا يدل أحسن الله إليك؟ على كفر صاحبه، مثل ما في الحديث الآخر: بين الرجل وبين الكفر والشرك تكفر الصلاة. الأدلة بينه وبينه الصلاة، من تركها فقد كفر. والكفر يحبط الأعمال إن شاء الله. هل في فرق بين وليمة الأعراس وغير وليمة الأعراس؟ الصواب عام، وليمة الأعراس أشد، والحكم عام. طيب هل هناك فرق بين الخاصة والعامة؟ لأن أحيانا يكون خاصة بين الزملاء أو مثلا يكون بين الأقارب يحددون يقول ما تجد معنا أحد، يعني مثلا تكون مناسبة نبغى مثلا. المقصود إذا دعيت فأجب، إذا دعاك فأجبه، إلا أن تكون وليمة فيها شر لا تستطيع إنكاره. أي مثلا أحصل عمل قصري مثلا الولي مثلا عندي ويشرطون مثلا بشرط يقول ما تجي من أحد داعي أنت يعني سأل يعني أنا الداعي أين أتعلي ناسكم أهتد وشأ من يشق عليه يعني إذا كنت دعيت زيد لا تأتي بلا يشق على زيد إذا أجبت من يشق على زيد فلم تكرمه الله ما يدفك إلى فقراء أحصل عمل لا تأجب له من يطبع عليه من فقراء ولا من غيرهم إذا شرط عليك من الحالة لازم أحد ولا لا تعلم. فقد عسى الله ورسوله عليه إذا فعل ذلك عليه أن يتوب. يعني يتوب. كل ذنب يتوب. النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه يرد عنها الفقراء. يعني بعض الناس يعني بعض الناس. بعض الناس قد يدعو الأغنياء ويسلك الفقراء. بعض الناس هم مراد الناس كلهم. المقصود أخذ جواز عسى الله عليك يعني لم يأتي. على حسب الدعوة لكن إذا دعا قد يدعو الفقراء والأغنياء من جيرانه وأقاربه لا يخص الأغنياء. السنة يدعو جميع من أقاربه من جيرانه أغنيهم وفقيرهم لكن لو جاء بدون دعوة أحسن الله منه لو جاء المسكين والفقير عشان يقبل عشان يقبل ويكرم